أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير فستعلمون كيف نكير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير فستعلمون كيف نذير ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى صدق الله العظيم. الفاتحة.